السلام عليكم. الحمد لله خلصنا شغل وهذه القصة ثانية وأنا راجع للبيت. يا جماعة أنا عارف العالم الحين كله عنده سؤال واحد، شنو راح يحصل للمدارس اللي توقفت الحين من خلال قصة أزمة فيروس كورونا؟ كلنا نعاني، المدارس وقفت بالفصل الثاني، شلون يعني؟ شو يسوون الحين الناس؟ وشنو مصير المدارس؟ وشنو راح يحصل بعد ما تعدي سنة 2020؟ يعني مثلا اللي كان في أولى ثانوي أو احنا نسميه مثلا الحادي عشر أو العاشر وراحت عليه سنة، شو يسوي؟ والسنة اللي بعدها شلون يعني؟ يدخل 11 ولا لا؟ العالم كله تقريبا ما وقع فيها التجربة إلا الشعب الكويتي. جربنا هالسالفة هذه في أيام الغزو على الكويت في سنة 90، ترى حصل معانا نفس الموقف، توقفت المدارس أكثر من سنة. صحيح أن الغزو حصل 7 أشهر، لكن بعد تحرير الكويت اضطروا أن يقعدون تقريبا 3 أو 4 أشهر ليتم ترتيب المدارس ورجعوا الناس يعني عدلوا البنية التحتية للدولة اللي تدمرت بسبة الغزو من هالكلام. أنا راح أشارككم التجربة اللي أنا عشتها بنفسي لما توقفت عندنا المدارس سنة وراحت من عمرنا سنة دراسية، شلون تم حل هذه المشكلة في الكويت؟ وهذا أعتقد اللي راح يتم تطبيقها في جميع دول العالم، لأني أنا سمعت أن في بعض الدول تحاول أن تأخذ تجربة من الدول اللي تعرضت لموقف إيقاف الدراسة لمدة سنة، شلون تصرفت؟ كانت الكويت تصرفت في هالموضوع. عام 90 احنا الغزو صار عندنا ب2/8 سنة 90. 2/8 كانت قبل لا تبدأ المدارس، لكن في ناس كان عندها دور ثاني، يعني مثلا اللي في الثانوية وعنده دور ثاني كانوا يمتحنونهم ترى في أول 8، يعني قبل الامتحانات الدور الثاني تقريبا أسبوع حصل عندنا الغزو. وتعرفون وقفت سنة، شنو صار معاهم؟ يعني اللي كان في أولى ثانوي أو 11 يعني الحادي عشر أو العاشر وعنده دور ثاني وراحت عليه سنة، السنة اللي بعدها يعني طافت عليه حين 2، احنا سوينا في الكويت وهذا حصلت التجربة معي انا على طول، احنا كنا في اخر سنة في المتوسط يعني في 9، المفروض اني ادخل الى 10 اللي هي ثانوية. ايش سووا اللي كان دور ثاني في 9 أو في أي مرحلة دراسية ينجحونه؟ هذا خلاص ناجح، اللي كان عنده دور ثاني مادة أو مادتين ساقط ولازم يعيدها هذا ينجحونه، خلاص ما في مشكلة. اللي طافه سنة شو يسوون؟ سووا لنا سنة يسمونها سنة الدمج، يعني دمجوا 2 في سنة واحدة. لذلك أنا جربت أدرس في 9 اللي هي متوسطة كورس، والكورس اللي بعده اللي هي كانت في 10 اللي هي الثانوية. بهالطريقة هذه ما طافت علينا ولا سنة، لكن حصل معاي لخبطة شيء ترى مو طبيعي. لما أنت تدرس آخر مرحلة في المتوسط ولمدة يعني تقريبا 3 أشهر 4 أشهر وبعدين تنتقل على طول للثانوي 3 أشهر 4 أشهر، كانت شيء صعب علينا بصراحة. أنا اللي حصل معاي أن على طول أول ما فتحت المدارس ودونا، بعدين نجحنا في أول كورس ورحنا الكورس اللي بعده وانتقلت إلى مرحلة الثانوية اللي هي صرت في الصف العاشر، ودونا في نظام يسمونه المقررات، وهذا النظام أول مرة يتم تطبيقه. وهذا تعرفون نظام المقررات أعتقد ماخذينه من النظام المصري، التعليم المصري. نظام المقررات نفس الجامعة، يعني ثانوي هذا نفس نظام الجامعة، يأخذ مادة يسجل مادة وإذا سقط فيها ما يعيد السنة كاملة، لا ياخذ الماده معه نفس نظام الجامعه بالضبط. وانتم عارفين وهذا النظام موحد في كل دول العالم اللي هو نظام الجامعه. فدخلت انا المقررات والدنيا ملخبطه عندنا. يعني ترى الفترات عشنا 5 سنوات بعد الغزو يعني كل شيء سريع سريع سبحان الله. كنا نبي نلحق يعني عمران البلد وترتيبات وبدت الوزارات تشتغل من جديد وكأنها بلد جديدة صراحة لأنها تدمرت في الغزو. أنا دخلت المقررات يسمونها مقررات كيفان. هذه مقررات كيفان يعني فيها المنطق اللي أنا قاعد أفتر فيها الحين. أنا بصورها لكم الحين. شنو قصة مقررات كيفان يا جماعة؟ طبعا هذا موقف مضحك صار معي. هذه ما هي منطقتي، شوي بعيدة عن منطقتي. في عندهم مسرح اللي هي اللي تشوفونه هذا على اليمين، مسرح يسمونه مسرح كيفان. فتعرفون بعد الغزو صار عندهم مسرحية واشتغلت مسرحيات معروفة، سيف العرب وما أدري والله كذا مسرحية قوية جدا إلى الآن موجودة في اليوتيوب والإنترنت ودائما يحطونها في التلفزيونات وكذا، مسرحيات قوية. وهذا المسرح قريب عند مدرستنا، مدرستنا هنا الحين بصورها لكم اللي أنا كنت فيها. فتعرفون بعد الغزو البلد للحين توها قاعدة تنهض، ففي كثير من عناصر التمثيل من الوافدين ما كانوا جايين يعني على طول، فكانوا غالبية اللي في الكويت كويتيين لأن الوافدين تأخروا شوية في الردة. فيبي يسوون مسرحية ويبون يبون كومبارس، يبون كومبارس. تعرفون اللي يرقصون خلفية، دائما اللي يحطون الشباب اللي يرقصون خلفية المسرح، شباب صغار يرقصون يروحون يمين يسار في المسرحيات دائما تشوفونهم. المهم يدورون على شباب صغار، ما في يا عم النص مو فاضية توها البلد، كل واحد مشغول بنفسه. فقالوا ما في إلا هالمدرسة هذا قدامكم. هذا الحكي في سنة 92 أو آخر 91 تقريبا، لا لا لا في 92. المهم ويجون هالمدرسة بما أن المسرح قريب، قالوا نجي هالمدرسة، هذه مدرسة ثانوية واللي أنا درست فيها، هذا الكورس الثاني سنة الدمج. ويدخلون على المدرسة، كان نظام مقررات هني ومعروفة ترى هذه مدرسة كيفان جدا معروفة. فقالوا حق المدرس، طبعا كانوا ماخذين إذن ويبي يستعينون في أحد الصفوف إن يطلبون منهم إن يمثلون معاهم الكمبارس عشان يسوون اللي هم الكرة اللي وراء هذول اللي يرقصون وكذا، ويعني مسرحية وطنية يعني بس فيها ضحك شوية. تشوفون أنت معروفة مالت اعتقد سيف العرب او غيره، لا ما اعتقد سيف العرب والله، في مسرحيه ثانيه انا ما اتذكر يعني. فلما دخلوا الصف ولا هذول فنانين معروفين انا بحياتي ما شفتهم، اشوفهم بس بالتلفزيون، اول مره اشوفهم على الطبيعه. فتعرفون شباب صغار اللي في ثانوية عاشر استانسوا فنان فلاني فنان فلان. المهم مستانسين، الله يرحمهم غالبيتهم توفوا يعني الفنانين اللي دخلوا علينا الصف. فعرضوا علينا ايش رايكم تمثلون معانا، احنا نبي شباب يعني يسوون مثل اللي هو رقصة المسرح، يشيلون اعلام، يسوون كذا، يلبسون اللبس الكذا. اتحمسوا اللي بالصف كلهم الا انا. جماعة سبحان الله، قلت يا رب لك الحمد أنك يعني خليتني ذاك الوقت أني متمسك برأيي، مع أن في العمر هذا يكونون تعرفون شباب طايشين مستانسين وتمثل مع فنانين ومعروفين تروح ركض. لكن أنا طبيعتي وطبيعة أهلي وكذا يعني محافظين جدا، ما عندنا يعني واحد يطلع مسرح ويترقص وكذا. الحين الله وكيلك بالسوشيال ميديا يترقص ويحط مكياج ويسوي ذيل الحصان احنا نسميه، يربط شعره فوق ويترقص بشعره. يعني للأسف والله وصلنا الزمن. انا اقول لك كنت بس يعني اتخيل شكلي اني لو اني رقصت ذاك اليوم بالمسرح وانا عمري في الصف العاشر، كم كان عمري 15 سنة لا 14 سنة. فقلت الحمد لله اني رفضت، ايش حصل معاي؟ وهذا كان سبب طلعتي من هالمدرسة. ليش يا ابو طلال سويت؟ خذوا الصف كله، شافوا الكل راضي، خذونا ودونا مسرح، مسرح مال مدرسة. يقولون يعني شلون يعني بيفهمونا شنو دورنا في المسرحية. فقالوا تسوون كذا وتسووا، وكانوا متحمسين مستانسين الطلبة. والله لين أنا أتذكر فيهم ناس انخرطوا من ذاك اليوم في المجال الفن والمسرحيات وكذا. المهم أنا رحت وطالع كذي ناقد عليهم بين وبين نفسي طالع أقول لهم صج هذا أنا مثل؟ والله العظيم يذبحوني إخواني. لا مستحيل، شلون الحين شو أسوي؟ شو أقول حق أهلي الحين؟ هذول شلون أرفض؟ شلون أقول لهم ما أقدر؟ المهم قالوا يلا نبي نسوي بروفة. قلت بروفة؟ كان أروح عند الباب كذي آخر شيء ولا هذا الأستاذ واقف الله يذكره بالخير مدرسنا، قال لي إيش فيك؟ روح وقف وياهم. قلت شنو تبيني أرقص؟ قال لي إيش فيك أنت؟ شنو ترقص؟ مو رقص هذا، هذا استعراض وما أدري شنو. قلت له حبيبي أنا مستحيل أرقص حق أحد، مستحيل أروح أرقص وتبيني أرقص المسرح بعد؟ انسى الموضوع. قال لي لا اسكت وط صوتك. قلت شنو أنا بيني وبينكم عفوا على الكلمة، قلت شنو مسخرة أنا؟ أنا يوم قلت كذي الظاهر الفنانين سمعوا ويطالعون ويطالعون، هذا مدرسنا اخترع. اسكت ش اسكت، وياخذني يطلعني عند الباب. قال لي ايش فيك كنت فاهم غلط يبا مو ترقص؟ قلت له ها. قال استعراض وبالعكس وتطلع مع فنانين وكذا ومسرحية وهذا، تعرف الفنان؟ قلت له عرفهم يا ابن حلال، مستحيل انا اخواني يذبحوني اصلا لو اني ارقص يعني، مصدقك انت ولا تغشمر؟ قلت له ما ابي مستحيل يا ابن الحلال صدقني. زين عطني ولي امرك خنا كلمه. قلت له اقول ولي امري والله لو تدق عليه لا يسوي مشكله. تكفى استاذ فكني من السالفه، طلعني يرحم والديك، انا وين والرقص؟ انت صدقك ولا تغشمر؟ قال لي خلاص خلاص اسكت اسكت، فضحتنا. طلعني برا. وين وداني الحبيب؟ وداني حق الاداره. شنو الغلط بالموضوع؟ قال يبا هذا مو راضي يشترك معاهم. قلت استاذ انا ما ارقص. اسكت يا صبي اسكت. قلت ان شاء الله. قال يبا هذا ما يبي. ليش؟ قلت انا ما مستحيل انا ما ارضى. تكفى استاذ انا لا تسوي لي مستحيل. فابتلشوا فيني ليش؟ لان الصف هذا اللي كانوا ماخذينه اذا جاء وقت موعد الماده هذه يسمحوا لهم انه يروحون للمسرح يسوون بروفات وكذا عشان يشتركون وباسم ان المدرسه يعني مشاركه معاهم. الا انا مو موافق. فقالوا زين اذا راحوا يسوون بروفا انت وين مديك؟ خلاص يبا طلعوه من هالماده ودوا ماده ثانيه. ما يصير شلون؟ ما في مواد وتوا بسم الله المدرسه مبلشه ما في مدرسين، يلا على قدهم. ابتلشوا فيني فعلا. قالوا خلاص خلاص وقت الماده يبا انت لا تروح، خلاص روح اقعد بكافتيريا اقعد. ما قلت اوكي. بيني وبينكم انا ايش صار فيني وصغير شباب تفكيري كان، قلت اذا كل مره والله بيجون يبي ياخذوني اروح امثل واروح ارقص وما ادري شنو، شو المدرسه؟ انا عبالي ان شغالين على السالفه. طلعت هذه اول مره، بس هي مره واحده سووها كتجربه ومشاركه من المدرسه. لكني انا بيني وبينكم فهمت غلط يعني، قلت لا واروح البيت ذاك اليوم واعلم اخواني. وهم انا بيني وبينك بهرت سالفه، قلت لهم هذول يبوني ارقص، شلون ارقص؟ شو مصدق؟ قلت اي والله هم يقولوا لي كذي. قال لا يبا لا لا لا اطلع اطلع من هالمدرسه واروح الله وكيلكم مدرسة ثانية وانقل أوراقك، وطايف علي أسبوعين ثلاثة تبهذلنا. وكانت الأوضاع وين تنقل واحد من مدرسة لمدرسة، لكن سبحان الله رب ضارة نافعة، يا رب لك الحمد. ودوني مدرسة ثانية بسرة، منطقة سبع سرة، والحمد لله مشت أموري ومدرسة أفضل منها ما في، والحمد لله تخرجنا ودشينا جامعة وتخرج. وهذه الدنيا إلى الآن سبحان الله قاعد يقول، إلى الآن قاعد يقول لو أني ذاك اليوم موافق. ترى الفيديو إلى الآن يعرض للمسرحية أعتقد والله ما إيش اسمها، أنا ما بيقول اسمها بعد أتورط، يعني أقصد مثل سيف العرب اللي طلعوا بعد الغزو، طبعًا مو سيف العرب هي مسرحية ثانية. فمرات يحطون لقطات، لأني أنا أعرف كم واحد، أنا ما أعرف شو المسرحية بس أعرف كم واحد اللي يرقصون خلفية، اللي هذول كانوا معاي بالصف. صدقون كل ما أشوف أقول الحمد لله، كل ما أشوف أقول الحمد لله، ولا للحين كانت شفت نفسي وأنا بالمسرح أردح رايح رايح والله حلو قتل بالله. المهم هذه قصتي وهذه نهاية السالفة، وفمان الله مع السلامة.